لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني بداية يعني أعرب عن سعادتي الوجود بينكم، وهذا يعني شرف عظيم أن يوجد الإنسان مع حملة كتاب الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جناته ودار كرامته، أنه ولي ذلك والقادر عليه. القرآن كتاب تربية وتبصير ومنهج حياة وتغيير. القرآن يربيك عقديا وسلوكيا وقيميا واجتماعيا، فيه مواعظ تهز أركان الإنسان. قد جاءتكم موعظة من ربكم ويحيي وينعش القلوب الميتة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فيه نظارة مرعبة لكل غاف متمادي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. في القرآن شفاء للأبدان والصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن منارة للسعادة تدفع عن النفس غمومها وهمومها. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنحتاج مع قراءة القرآن الدائمة، نحتاج تعظيمه وتدبره والعمل بما فيه وفهمه وتطبيقه وتربية الناس عليه. يعني ليس مجرد تلاوة القرآن أو سماع القرآن، بل لابد أن يكون مقرونا مع هذه التلاوة تعظيم القرآن وتدبره والعمل بما فيه وفهمه وتطبيقه وتربية الناس على هذا الكتاب. فهدفنا من هذا القرآن هو التربية وبناء الإنسان النافع لنفسه ولأمته، وليس مجرد يعني حفظا صما عميا عما في القرآن من ذكرى وموعظة وتثبيت. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. هناك يعني أخطاء تربوية تحدث مع القرآن، يعني هتكلم عن بعض الأخطاء التربوية التي تحدث مع القرآن أو في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. أول هذه الأخطاء أن نجعل من القرآن كتاب حفظ فحسب، وليس معه وعي ولا تدبر. يعني نهتم بالجانب الحفظ فقط، ولا يقترن مع هذا الحفظ معرفة ما في القرآن من كنوز ومن تدبر ووعي بما في هذا الكتاب العظيم. قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به ويتدبر، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. الخطأ الثاني عدم الاهتمام بأثره الإصلاحي والأخلاقي. طبعا إيه أنا بقول يعني رؤوس أقلام ورؤوس موضوعات، وإن كان كل يعني عنوان من هذه العناوين يحتاج إلى محاضرة. فنقول عدم الاهتمام بأثره الإصلاحي والأخلاقي، عدم يعني ترجمة القرآن إلى بحيث أن كل أثر في الأخلاق وفي إصلاح النفس وإصلاح المجتمع. الخطأ الثالث الفصل بين القول والعمل، الفصل بين القول والعمل. فنركز على حسن الصوت زي ما قال الشيخ محمود والشكل الظاهر ونهمل جوهر العمل والاقتداء السلوكي، وهذا من أخطائنا التربوية. يعني نهتم بجانب الشكلي من حيث ان احنا نهتم بالصوت، زي مثلا واحد يحضر درس ويقول لك يا سلام كان حته الدرس ما حصلش، الشيخ قال درس يعني ابكى الحاضرين، طب وبعدين ثم اما بعد، بعد كده ايه؟ هل الناس اتغيرت؟ هل حدث تغيير في السلوك؟ هل هذه الموعظه او هذا السماع اثرت في قلوبهم، انتجت اعمالا صالحه، غيرت القلوب، قربت الناس من الله، غيرت السلوك؟ ده المهم. الإنسان بيبكي في الصلاة وفي صلاة القيام وفي ثم أما بعد، هل أنت فعلا بعد ما طلعت من المسجد قررت أن أنت تغير حياتك، أنك تبدأ حياة جديدة مع الله، تبدأ حياة جديدة مع العبادات، مع نفسك، مع اللي حواليك، مع تجاه دينك؟ هو ده المحك، هو ده المحك. مش المحك أن الإنسان تعيط وهكذا وخلاص، أو تسمع موعظة أقول لك فلان ده بيخطب خطبة يا سلام ما شاء الله، بعد كده مفيش. طب وبعدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه الجوائز من التثبيت والهداية إلى آخره مترتبة على الإيه؟ على الموعظة ولا على الفعل؟ على الفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون، الله عز وجل يقول لو أنهم إيه وعظوا، قالوا أنهم قالوا أو تباكوا، ولكن قالوا أنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. دي مشكلتنا النهاردة إخواننا الحقيقية في الأمة الإسلامية، وربما يكون هذا المرض أيضا يكون موجودا بصورة أخرى في أوساط الملتزمين، هو الانفصام بين القول والعمل. الانفصام بين الايه؟ بين القول والعمل. دي مشكلة كبيرة جدا، مع أن المحك كله على الايه؟ على العمل. المحك كله على العمل، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا إلى آخر الآيات. وفي أدلة كثيرة جدا اللي بتدلل على أن العبرة ليس أنها بالعمل وليس مجرد القول ومجرد الكلام. يقول عز وجل فبشر عباد، فبشر عباد، مين هم اللي يستحقون البشر من الله؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يبقى الاستماع ثم الاتباع. إن الذين يتلون كتاب الله، ورد فيها تفسيرات، التفسير الأول التلاوة معنى القراءة اللفظية، وتلاوة معنى الاتباع. يقول لك فلان تلا فلان، مش كده؟ فلان حضر وتلا فلان، يعني ايه؟ جه وراه، ماشى وراه، يعني ايه؟ متابعه. فهنا التلاوة معنى المتابعة. ان الذين يتلون كتاب الله يعني يتبعون ما في كتاب الله، ها؟ ودي متناسقة مع اللغة. فاذا المسألة مش مسألة ان احنا نقول مواعظ او نسمع مواعظ او مجرد، طبعا قراءة القرآن في حد ذاتها لا اجر عظيم، ولكن الهدف الأساسي هو ترجمة ما نسمع وترجمة ما نقول إلى عمل وإلى سلوك. ودي المشكلة الكبيرة اللي بيقع فيها المسلمين النهاردة، هو الانفصام النكد بين القول وبين العمل. وهذا يعني الانفصام بين القول والعمل وبين السلوك، أو الاهتمام بالشكل الظاهر وتحسين الأصوات دون أن يكون له أثر في السلوك وفي القلب، هذا خلاف هدي السلف. فقد اشتهر عنهم أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزهن إلا إلى ما بعدها حتى يتعلموها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وإذا إنسان ده مطلوب أن الإنسان يحسن صوته بالتلاوة، ولكن ما يكونش الغرض منه استجلاب المدح، الناس تقول يا سلام ده الشيخ ده صوته جميل، وثم بعد ذلك يطرب من هذا المديح. لأن الرياء ممكن يدخل في النية ويدخل أثناء العمل، وممكن كمان يحدث بعد العمل. بعد العمل الواحد إيه؟ إن هو يطرب للمديح وينبسط من المدح. ولكن الإخلاص يستوى عندك ما دام أنت عملت عمل لله، يستوى عندك إيه؟ من يمدح ومن يذم، يستوى عندك. فإن الإنسان يطرب ويبقى يحسن صوته ويلعلع عليه علشان الناس تقول ما ده احنا صلينا ورا شيخ، ويسمع الناس بقى الله يا شيخ ده انت اطربتنا، ده انت عملت، فانبسط وينشرح صدره. لا، احنا عايزين انت بتحسن صوتك عشان تحبب الناس بالقرآن، عشان تخلي الايه الناس تتاثر. وافضل الاصوات او احسن الاصوات من اذا سمعته حسبته انه يخشى الله. يعني واحد ممكن يكون مثلا صوته بالموازين الموسيقيه والفنيه ومش عارفين ايه صوته مش حلو، ولكن في نفس الوقت صوته ايه مؤثر يهز القلوب. ليه؟ في خشوع، القران طالع من القلب وتلاقيه بيجسد المعاني زي بعض المقرئين كده بتوع زمان، تلاقيه بيقرا وتحس انه بيفسر القران، تلاقيه بيقرا وقراءته كانه ايه تحس ان هو بيفسر القران بيوصل، يعني فاهم هو بيقول ايه. المقرئين الفاهمين اللي هم الناس العظماء بتوع زمان تلاقيه بيقرا وانت تستشعر ان هو فاهم هو بيقول ايه. حتى في الوقوف، الوقوف يقف وقفات تحس ان هو عايز يوصل لك معنى. فهو ده اللي احنا عايزينه، ان انت ازاي وانت بتقرا القران تستحضر النيه ان تخلي القران ده يؤثر في القلوب. وحتى في الوقفات، حتى في نبره الصوت تخلي الناس تحب القران وتتاثر بالقران، وكان ايه ان القران ده بيسمعوه من الله سبحانه وتعالى. ولو سمحت عز الشيخ رفع عز الشيخ المنشاوي، تحس الناس ديت فعلا كانت بتجسد القران تجسيدا، كانها بتفسر القران. ف وعشان كده كان الناس ممكن كفر كان يسمعوهم بيقرا مجرد سماع كانوا بيسلموا، بيدخلوا في الاسلام من تاثرهم بهذه الايه بهذه التلاوه. ممكن واحد يكون صوته بالمعايير الموسيقيه جميل جدا ولكن لا يؤثر. الجماعه اللي بيقروا في المعازي دول عمال يتطوح يمين وشمال ويعلي صوته ويعمل صوته، ولكن لو حتى بيجي تقدمه للصلاه تلاقيه عمال يلعلع في الصلاه بالناس ولكن صوته لا يؤثر في الناس. دي احنا بنشوفوها، مع انه يقعد يحسن ويعلي ويوطي ويا سلام صوت، انما لوش تاثير من الكلام ما بيدخلش القلب. فاذا استحضار النيه والاخلاص، الاخلاص ده حتى لو انت صوتك مش حلو بالمعنى المقاييس الموسيقيه والكلام ده، مع الاخلاص والخشوع هتجد ان القران يخترق الايه القلوب. ده اللي احنا عايزينه، وانت بتئم الناس تستحضر النيه وتخلص في التلاوه وتستحضر المعاني، تستحضر المعاني. وسرار المعاني ده مش هيكون الا اذا بمعرفه التفسير. ها، والنهارده التفسير النهارده ميسر، يعني في النهارده برنامج تكتب الايه تجيب لك 40 تفسير، تختار التفسير اللي انت عايزه، تتك على تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، تفسير البيضاوي، 40 تفسير، واخد بالك، تجيب اللي انت عايزه كله في تفسير الايه. فنرى التفسير الامر ميسر، واخد بالك، ده مطلعين برنامج تتك على الايه كده بصبعك يطلع لك تفسير، يعني سبحان الله. فدي كلها من تيسيرات. فانت لازم يكون عندك خلفيه للمعنى اللي عشان تعرف وانت بتقرا تقوم ايه تبقى حاسس بالمعنى فتوصله للناس وتحبب الناس في كتاب الله تبارك وتعالى. من الخطأ الرابع ان نعد الحفظه ثم نلقي، اكيد انتوا ناس انتوا حافظين وبتحفظوا، ان نعد الحفظه ثم نلقي بهم في متاهات الحياه دون تاهيل تربوي او برامج حاضنه تحفظهم من الهوان والتغيير. مجرد حفظ نسيبوه في الفتن والشهوات والشبهات من غير ما يكون حد يحتضن الحفظه ويربيهم ويراعيهم، فيبقى القران ده يعني وبالا، يبقى واحد حافظ قران وسلوكيات وطريقته في الحياه تصد الناس عن سبيل الله عز وجل وربما يفتن. توسيع الفجوه بين الحفاظ وطلب العلم، من الافات الواحد يهتم بالحفظ ويترك طلب العلم، دي مشكله كبيره جدا. تلاقيه مثلا يعني يتخصص تخصص التخصص التخصص في القراءات وفي التلاوه وفي، وبعدين تلاقيه مثلا ما اللي هو العلم الواجب عليه ما تعلموش من بقيه العلوم الشرعيه، ويهتم بجانب دون الجوانب الاخرى. لا، تحافظ القران لابد ان انت تجتهد في طلب العلم، تجتهد في طلب العلم، ما يشغلكش القران عن طلب العلم، وخاصه الحد الواجب عند كل مسلم علم التوحيد وعلم الفقه، وخاصه ان انت هتئم الناس سوف تكون مقصدا للناس، الناس هتسالك فانت ازاي هتجاوب الناس وانت ما عندكش بضاعه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لازم انت تتعلم العلم الشرعي، تتعلم الفقه، وتتعلم التوحيد، مع القرآن بحيث أن أنت تكون إماما للناس وتوجيههم وتعلمهم وإذا سألوك تعرف تجاوبهم عن علم وهكذا. يقول ابن مسعود والله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. كذلك من الأفات تفريغ الحفاظ من العمل الدعوي، ما يكونش ليه دور دعوي، هو مجرد أنه يؤم الناس وخلاص، مجرد إمامة مجردة، هل ليه دور دعوي؟ ملوش. ليه؟ ده المفروض حافظ القرآن ده يبقى نمرة واحد في الدعوة، لأنه ليه أثر كبير جدا في الناس، وانت عارفين اللي بيقوم الناس، الناس بتحترمه وتقدره، واحنا ما زال الشعب المصري يعني بفضل عز وجل بيحترم أهل القرآن وبيعظم القرآن وبيحب القرآن جدا. فإذا انت مقدم بتصلي بالناس وحافظ القرآن أصبح ليك مكانة في قلوب الناس وليك قدرة توجيهية، ولازم يكون ليك دور في الدعوة، دور في الدعوة بحيث ان انت زي حلقات التلاوة، حلقات التحفيظ، حلقات التفسير، تقول كلمات بعد الصلاة، مش مجرد انت تقوم الناس وتمشي، حتى لو كلمة تفسير آية، حتى القرآن اللي انت بتقرأ به تفسر لهم آية منه آيتين مثلا في 5 دقائق 10 دقائق. الحاجات دي مهمة جدا وبتغير الناس، ومع تراكم كده الناس بتتغير. فلازم يكون حافظ القرآن مش مجرد إمام فقط، لا، لابد ان يكون ليك دور، يعني دور دعوي. الآفة السابعة تجريد الحفظة من الأثر الأخلاقي لمعاني القرآن، ودي طامة كبرى، أن يكون أن الحافظ القرآن لا يتخلق بأخلاق القرآن، ده يعني يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلازم تهتموا بدراسة الكتب اللي هي بتبين إيه أخلاق حامل القرآن، زي كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، التبيان في أداب حملة القرآن تقرأوه، والإزاي أن حمل القرآن ليه أدب في التعامل وليه سلوك معين ما ينبغي أن يتجاوزه، فالتأدب بالقرآن. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سيدنا عائشة كان خلقه ليه القرآن، مجرد حفظ فقط، لأن لازم تتأدب أدب القرآن وتتخلق بأخلاق القرآن. فتالي الإنسان ممكن يحفظ القرآن ولكن يشب أحدهم وهو جسد بلا روح وهيكل بلا أغصان وصوت بلا معنى وبلا روح أيضا ومظهر بلا مخبر وجوهر. فنهتم بهذه المعاني، ثم نرى كيف رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام خاصة في بداية الدعوة رب الصحابة بإيه؟ ربهم بإيه؟ ربهم بالقرآن، رب أمة بالقرآن. الجيل الأول اللي هم يعني شال أمانة وحمل المسؤولية على أكتافه، وكان هو النواة الصلبة في نشر الإسلام والدولة الإسلامية بعد الهجرة، النبي عليه السلام ربهم أصلا على الإيه؟ ربهم على القرآن. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا في مجتمع جاهلي وفي بيئة منحرفة عقائديا وأخلاقيا وسلوكيا كما نعلم، ولكن استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات بسيطة أن يخرج من هذا المجتمع ومن هذه البيئة الفاسدة جيلا فريدا ربانيا لم يأتي الزمان ومثله. دي معجزة مش معجزة، ده ناس كانوا عندهم انحراف عقدي وأخلاق وحاجة متأصلة فيهم، استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم خلال فترة بسيطة أن يخرج من هذه البيئة الفاسدة المنحرفة عقائديا وسلوكيا وأخلاقيا وكل شيء، يخرج منهم جيلا فريدا ربانيا لم يأتي الزمان بمثله ولن يأتي. استخرج من هذه البيئة قمما سامقة في العبادة والأخلاق والجهاد والصلاح والتقوى في كل المجالات، فكيف تعامل معهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف رباهم؟ رباهم بكتاب الله عز وجل. لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بدأ في غرس مجموعة من العقائد ومن القيم ومن العبادات عن طريق القرآن، غرس في الصحابة مجموعة من العقائد والقيم والأخلاق والسلوكيات والعبادات عن طريق القرآن، وده اللي احنا عايزينه من خلال إمامتك للناس، إزاي تغرس في الناس اللي وراك هذه المعاني التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من العقائد والأخلاق والقيم والسلوكيات. فمثلا حنضرب بعض الايه بعض الأمثلة. أول ما غرس النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة هو التوحيد والإيمان بالله تعالى، والناس النهاردة في أشد الحاجة لهذا الأمر، في انحراف عقدي شديد جدا عند الناس، وفي انتشار للشرك بطريقة صعبة جدا. مش هتلاقي بيت في مصر إلا هتلاقي ممسوس من الأعمال والسحر، واحد عمل واحد عمل في عمل في واحد واحد معمول له عمل. وصل الأمر إن هم إن قطاع كبير من المسلمين بيروحوا الكنائس. بكفر الضواري عندكم عم الشيخ كنيسة مرجرجس دي بيأمها مئات وألاف المسلمين، بيروح يحضروا المولد بتاع مرجرجس ويروح يتبركون بالقسيس. والواحدة ملبوسة تروح عشان القسيس طلع العفريت من عليه. وعندنا في أبو حمص برضه مسلمات بيروحوا الكنيسة للقسيس عشان يطلع العفريت من عليه ويفك السحر. بص العقيدة ما فيش. وحضروا أمثلة بقى كثيرة جدا، المقام إيه لا يتسع عند كلهم أضرب به. لابد من غرس معاني التوحيد ومعاني الإيمان من خلال ممتك للناس في تفسير الآيات. تفسير الآيات، وما أكثر الآيات في القرآن في التوحيد وفي تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فغرس فيهم معاني التوحيد والإيمان بالله تعالى. فكان الصحابة مثل بقية العرب كانت معرفتهم بالله عز وجل ناقصة، يعني كانوا يعرفون الله ولكن معرفة إيه ناقصة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه الله، ولكن كانوا يعرفون الله حق المعرفة؟ لا، كانت معرفة ناقصة، في معرفة فيها خطأ، فيها تشويش، فيها انحراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفهم الله عز وجل حق المعرفة، عرفهم بالله من هو الله الذي يعبدونه. آيات كثيرة جدا خاصة في القرآن المكي. على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورق إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. مش ده كله تعرف لهم بالله عز وجل وبصفات الله سبحانه وتعالى، ويغرس في قلوبهم معاني من هو الله الذي يعبدونه. وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم إلى آخر الآيات اللي انتوا حافظينها دي كلها. سورة الأنعام دي شبه كلها توحيد وكلها معاني إيمان وغيرها من الصور. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ده كله بصحه ما تقدم في الله، بيعرفهم بالله الذي يعبدونه. في سورة النمل، في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى آخر الآيات. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. دي كلها آيات مكية كان بيرب السلام عليها الصحابة، بيعرفهم بالله سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا، كل هذه الآيات الرسل أم رب الصحابة عليها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإخواننا الناس النهاردة إيه السبب انحرافهم عن المنهج وليه بيعصوا ربنا؟ وما قدر الله إيه حق قدري، لما تفسر آية زي دي وما هذا حق قدري وتكلمهم عن صفات الله وقدرة الله المطلقة، لما تعرف مثال واحد إن الشمس دي أكبر من الأرض مليون بمليون 300,000 مرة. تخيلوا الشمس دي أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف إيه مرة. وشوف العالم دي في كم في مليارات الشموس اللي هي قد ما الشمس بتاعتنا دي، وملايين ومليارات المجرات. اكتشفوا اخيرا فجوه كده في السماء مساحتها 12 مليار، يعني ضعف الشمس 12 مليار مره. تخيلوا بقعه سمراء كده اكتشفوها حديثا في السماء قد الشمس 12 مليار مره. والشمس قد الأرض 1,300,000 مرة، تبقى أنت فين بقى أنت في القصة دي؟ خلق السماوات والأرض أكمل خلق الناس، وبعدين ده كله لسه في السماء، في السماء الدنيا، ولسه السماء الثانية والثالثة والرابعة وغاية السبعة، وبعدين إيه بقى؟ الرحمن على عرش استوى، وأن واسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في إيه؟ في فلاة. الله. وبعدين إيه؟ الرحمن على العرش استوى. يبقى لازم إيه؟ إيه معنى الله معنى الكبير، وما قدر الله حق قدره. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذه المعاني، ولازم نرب الناس نعرف من هو الله الذي يعبدونه، حتى تحصل جرأة على الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والتقصير في الطاعات. لما ربنا يناديه يعرف مين اللي بيناديه. قل هو الله أحد، الله الصمد. أيضا قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. كل هذه الآيات كثيرة جدا الذي رب عليه السلام الصحابة على معنى العقيدة، وعرفهم بالله سبحانه وتعالى بعد كانت معرفتهم بالله عز وجل معرفة ناقصة. كذلك من خلال القرآن ربهم على مراقبة الله. بدي مشكلة النهاردة، الناس عمالة ترتشي وعمالة تختلس وبتسرق وبتزني وبتعمل وبتقضي الساعات على النت وعلى غيره. طيب ايه سببها؟ ضعف المراقبة. إنما السلام رباهم كيف يراقبون الله من خلال القرآن، كقوله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، قوله سبحان الرحمن العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الايه السر وأخفى. لما قال السر وأخفى يعني قال لك السر يعني بينك وبين واحد كده بتكلمه، محدش يعرف ايه عمال بتسر له كلام، وأخفى اللي هو في نفسك ولا أحد يعلمه، أنت بس اللي تعرفه. في تفسير تاني قال لك عن السر، السر الذي في نفسك وتعلمه، وأخفى من السر شيء في نفسك لا تعلمه والله يعلمه. فإذا لازم نعلم الناس، نرب الناس على المعاني دي. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف لقمان برب ابنه على إيه؟ على معنى مراقبة الله. كذلك فيما يتعلق بالمخلوقات، حتى فيما يتعلق بالمخلوقات دي عرفهم إيه المخلوقات دي وإيه وضعه وإيه كنهه. يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك ما فرطنا في الكتاب من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح وإيه بحمد. حتى بالرسل لما وضح لهم من خلال القرآن إن كل شيء في الكون يسبح إيه لله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالكون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى القرآن وضح للناس حتى الكون ده تكون شغال ازاي وماشي ازاي. الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من ايه من تفاوت الى اخر الايات. ايضا من خلال القرآن بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الحياة بالنسبة للإيه للدار الآخرة. فقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما إيه تذروه الرياح. وفي آية أخرى إن مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن له أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تقن بالأمس. ويقول عز وجل في موضع آخر وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله. دي بيبان حقيقة الحياة. ولدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج وترى مصفر ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مش ده كله بين الناس حقيقة الدنيا بالنسبة للآخرة. دي كلها معاني بثها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، مش مجرد تلاوة فقط، كان بيربي الصحابة على هذه المعاني. ولذلك أنت كإمام لازم تربي الناس من خلال تلاوتك وتجسيدك للمعاني في هذه الآيات، ومن خلال تفسيرك أنت لازم تقول تعلم الناس، يبقى درسك حتى بسيط سواء أنت بتؤمن الناس في القيام أو غير القيام، يبقى فيه لك لابد أن تربط الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى آخره. كذلك جاء في القرآن خاصة المكي وصف الآخرة وهو اليوم القيامة وشكل الحساب، إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، وكذلك إذا السماء انشقت، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، لكل في القرآن اللي المكي. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكذلك وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني قصة خلق الإنسان من أول ما اتخلق ورايح فين. والله سبحانه وتعالى يعني قص علينا قصة الإنسان في آيات كلمات معدودة من أول ما يبدأ لغاية ما ينتهي. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره. مش دي قصتك دي كلها ربنا ذكرها في كم كلمة، في كم آية؟ خمس آيات حكى فيها قصة الإنسان من أول مبتدا لغاية لغاية منتهى. وكذلك قصة خلق آدم، بداية العداوة بين إبليس وبين آدم، هذه العداوة المتأصلة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى في القرآن حقيقة الضعف الإنساني وكيف يكون اللجوء إلى الله عند الضعف واللقوع في الخطيئة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بين الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا وقع في الخطيئة والشيطان ضحك عليه وعمل معصية، كيف يفعل؟ إنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويعترف بذنبه وبخطئه. فيما تجانب يعني في الجانب الأخلاقي، حدث باب ولا حرج في القرآن، يكفينا مثلا سورة الايه، سورة الأخلاق اللي هي سورة ايه، او سورة الآداب، سورة الحجرات. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخر الآيات. في سورة الإسراء وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الى اخر هذه الآيات، مجموعة من الآداب والأخلاق. وفي سورة الأنعام الوصايا العشر، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. وفي سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، دي أرض مجموعة من الأخلاق. وسورة الماعون وغيرها، القرآن مليء. وكما قلنا سورة الحجرات، نربي الناس على هذه المعاني، على الأخلاق القرآنية، ولازم نكون إحنا أول الناس حتى يكون لكلامنا أثر، لازم نكون أنت أول الناس المتخلقين بهذه الأخلاق. كذلك مجال التضحية، التضحية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتضحية في سبيل نصرة الحق ونصرة الدين. ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية مكية ولا مدنية؟ وجاهدهم به، سورة الفرقان آية مكية. والجهاد شرع فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ شرع في المدينة. يبقى إذا وجاهدهم به، الضمير هنا عايد على إيه؟ على القرآن. يبقى إذن الجهاد بالقرآن وبالحجة، فإذن القرآن ده الجهاد بالقرآن والحجة بالقرآن، ده جهاد، أنك تجاهد بالقرآن وتعلم الناس القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتقارع حجج المنافقين بكتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر. قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نبئ بإقرأ، وأول ما بعث للنزارة كان بقدر سورة المدثر، أول ما أرسل يا المدثر قم فأنذر، دي كانت أول ما أرسل بهذه الآية. فقام النبي عليه السلام، قام لم يرى الراحة مات، قم فأنذر، قام رسل مجاهدا إما بالسلان إما باللسان حتى مات لم يرى الراحة صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في جانب العبادات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وطبعا القرآن مليء بجوانب العبادات والحث على الاجتهاد في الطاعة والعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في القرآن أخبار الأمم السابقة وما حدث له وعاقبة المؤمنين وعاقبة المكذبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك في القرآن منهج التواصل مع الله، منهج التواصل مع الله سبحانه وتعالى. رباهم النبي عليه السلام على قيام الليل، على قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه ده كله؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب هل القرآن في حد ذاته ثقيل؟ صح صح الأخ اللي جنبك دي، ده لسه أول النهار يعني، لسه طبعا نوم شاي تجيل يا أخوانا، اللي من الشاي بتأجل الشاي شوي. فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب ربنا قال إيه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ قرآن إيه؟ حفظه سهل جدا، بيحفظه الطفل والأجنبي. معظم الحفظة ما بتكلمش اللغة العربية، معظم الحفظة أكتر أمة بتحفظ بتوع باكستان والهند، أكتر ناس بيحفظون كتاب الله ما هم مش عرب. لقد واحد حفظ القرآن زي اسمه، ولو كلمته بالعربي ما يعرفش يتكلم معه. أنا شوف الناس ياما بهذا ليه بهذا الشكل. وكما قيل إن القرآن أنزل في الحجاز، وقرأ في مصر، وكتب في اسطنبول، وحفظ في باكستان والهند. فالقرآن قرأ في مصر، أحسن قراء في العالم بحاله فين؟ في مصر. أنا شفت بتاع صبي كده عنده توحد ما يعرفش حاجة خالص، اللي هم العوام بيقول عليه بالله كده، ما عارف اللفظ إيه ماذا صحته، ولكن هو إيه المصطلح يقول لك ده بالله يعني كده إيه. فالمهم إيه، أنا شفته في مسابقة قرآن كريم، كان ليلة القدر المسابقة اللي عملها السيسي كل سنة دي، كان قاعد قدامي وبعدين عمال يبص يمين وبص شمال، ويعني تحس مش في وعيه، مش مركز خالص، وتكلمه ما بيردش عليك، ما عرفش انت بتكلمه في ايه. وحافظ القرآن زي اسمه بالصفحة برقم الآية، وتكلمه في اي حاجة تانية ما يتكلمش. وعايز اللي يدخله الحمام واللي يوكله واللي يلبسه، وحافظ القرآن بالصفحة وبالآية. وزير الأوقاف امتحنه بنفسه، واخد بالك؟ ما كانش مصدق. وشفت فتاة شفتها على اليوتيوب، الأخ المحافظ بيسمع لها، انت اكيد شفتوها، بيسألها انت مش عارف منين، ما تعرفش انت عملت ايه، ما تعرفش، يبقى يعني يقرأ الآية تيجي كرة وراه، يسألها اي سؤال غير القرآن ما تعرفش حاجة خالص ولا تعرف ترد. اول ما يقرأ الآية زرار واتكيت عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أمال إيه بقى؟ إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا. الثقل هنا مش في الحفظ، الثقل في تحمل تبعاته، في تبليغه، في العمل به، كان الأعباء بتاعته. فكان الله سبحانه وتعالى بيعد الصحابة لتحمل تبعات هذا القرآن والتضحية من أجله ومن أجل تبليغه والعمل به وتبليغه للناس. هي دي التبعات اللي احنا عايزين نعد نفسنا. فازاي ان القران علمهم منهج التواصل مع الله بقيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما ليه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هيا ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طب انا عايز اسالكم سؤال: القنوت وقيام الليل والسجود والركوع وكذلك الخوف من الاخره ورجاء القلب، دي كلها أعمال ولا مش أعمال؟ كلها أعمال. وربنا ختم الآية بإيه؟ يعلمون. والذين يعلمون والذين إيه؟ لا يعلمون. يبقى هو ده العلم الحقيقي، مش علم أنك تحفظ وخلاص، العلم أن أنت تعمل، هو ده العلم الإيه؟ الحقيقي. إن هنا الآية بدأت بالعمل، قيام الليل العمل الظاهري وفي نفس الوقت العبادة الباطنية، العبادة القلبية، هم ايه؟ الحذر والخوف من الاخره ورجاء ما عند الله، ده عمل ايه؟ قلبي. كل دي اعمال. وفي الاخره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ايه؟ لا يعلمون. فاذا القران تعامل مع الصحابه أو الرسول النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أصحابه من خلال القرآن تعامل معهم معاملة شاملة فيما يتعلق بالأخلاق والعبادات والعقيدة والمعاملات وأصل الإنسان وبالكون وبالحياة. كل هذا مستمد وموجود بين أيدينا نقرأ ونسمعه كل يوم في كتاب الله عز وجل. كل اللي احنا قلناه ده موجود فين؟ في كتاب الله. لازم مش مجرد احنا نأكل الكتاب وفقط، لازم نوصل المعنى دي لأنفسنا أولا ونوصلها للإيه؟ للناس. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة لن تبور أي لن تكسد وتفسد، بل تجارة هي من أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. هذا هو الفوز. كان مطرف يرحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء. إن الذين يتلون إيه؟ كتاب الله، يقول هذه آية القراء. ويتلون يعني يقرؤون، ويتلون يعني يتبعون. فإذن إذا لجأت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجد فيه العجائب، يفتح قلبك وينور عقلك ويطهر الله عز وجل به نفسك في كل ما يتعلق بالكون والحضارات وبالسعادة الإنسانية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التفسير العملي لكتاب الله تعالى، كان التفسير العملي لكتاب الله. وإحنا طبعا إحنا خلاص فاضل على رمضان إيه؟ شهرين. لأن الله نسعى الزلال أن يبلغنا إيه؟ رمضان. ففي بعض النصائح كده الخاصة بالإمامة في رمضان أنت عليكم يعني مسؤولية كبيرة. أول هذه النصائح الإخلاص، زي ما كنا من قبل أنك تخلص النية لله سبحانه وتعالى. الجعل ده جائز، إن واحد يجعل القارئ جعل جعلا من المال بدون اتفاق كعلى الإمامة، هذا إيه؟ يجوز. ولكن بعض الناس يختار المكان اللي حيديله فلوس أكتر مثلا. يعني أنا شفت ناس كده، ما تكلمش عليكم ها؟ أنت مش كده؟ لا أنا مش كده، أنا أقول لك أنا بحذر من حاجات مش شرط تكون موجودة فيكم، بس إحنا أنا ينبغي التحذير إنه مثلا إيه ما دي تفسد النية. يشوف المكان اللي حيدفع له فلوس أكتر وكده بصرف النظر عن المصلحة الدعوية. لا، أنت تشوف المصلحة الدعوية إيه الأول. والرسول عليه السلام قال اقرأوا القرآن وسألوا به الجنة قبل أن يقرأوا قوم يسألون به الدنيا. ثم قال يقرأ القرآن ثلاثة، رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله عز وجل. نرى عز وجل إيه أن تكونوا منه. فإخلاص النية لله سبحانه ده أول شيء. الأمر الثاني استحضار المعاني كما قلت، والخشوع في الصلاة واستحضار المعاني والاهتمام بتجديد المعاني أكثر من الاهتمام بحلاوة الصوت. وإذا حليت صوتك يبقى النية منها أنك تحبب الناس في اللي في القرآن، مش عشان الفخر وعشان المدح من الناس. الأمر الثالث الاهتمام بالمظهر. أنت قال الإمام تأم الناس، لازم الاهتمام بالمظهر، تلبس لبس نظيف، تتعطر، تتسوق، يبقى منظرك رجل إمام، بتتقدم الناس للصلاة. الاهتمام بالمظهر أمر مهم. الأمر الثالث السلوك. يعني إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا سمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جل ضحكه التبسم، لأن الضحك والكهكه والإزهار بتنزل من قيمة الإنسان وتحط من قدره، ولا يكشر بحيث أنه يبقى غم كده مكشر على عمل العلامة 11. لا، خير الأمور اللي الوسط. حتى في اللفتات، حتى في الكلمات، حتى في الهزار لازم أنت تاخد بالك أنت رأي الحمل القرآن وانتقده وانت محطط نظر الناس كلهم. الأمر بعد كده مراعاة الناس اللي وراك. الرابع مراعاة الناس اللي وراك. يعني احنا عايزين نخلي الناس تصلي، اهم حاجه نجيب الناس تصلي. والله اذا كنت في مسجد اخوه والناس عايزه تختم القران يبقى خير، الناس اللي رغبه كده. طب مسجد فيه عوام، لو ختمت القران الناس هتدفش، تاني يوم مش هتلاقي وراك الا ايه اتنين تلاته والله صف، والناس كلها هتهرب. طب احنا في زي الشيخ احمد حطيب يقول ربنا يحفظه اننا نقصر ونجيب الناس نكثر المصلين ولا نطول ونقلل عدد المصلين؟ لازم نكثر الناس وكله قيام، يعني كل قيام ربنا يتقبل. عندنا مسألة شيخنا يقول لك قصر ولبن الكسر بس التقصير يكون له حدود، لان كان زمان لما طلعت ما كانش بلدنا يعني مساجد بتقيم السنه خالص، كان عندنا راجل طيب كده بيصلي بالناس، فكان يقول والضحى الله اكبر والليل اذا سجى الرحمن الله اكبر، وكان بقى ايه الناس بقى بتتنظر عليه يقول واتبعوا ما تتلوش الله اكبر، يعني حتى ما كملش الله. ف بيبقى سرعه زي اخ مره كان صاحب نكته كده بيصلي ورا واحد، فنال طالع نازل وعمال يشرحها، وكان تخيل وعمال يشرحها مش ملاحي، بعد ما صلى قال له يا شيخ من اما الناس فليخفف، فقال له الله يفتح عليك يا ابني. ايوه كده، قلت طب خف السرعه شويه، خف السرعه مش ملاحقين وراك. فيعني كن اطمئنان وتشوف حال الناس وراك، وبحيث ان نلم الناس على الصلاه. وبعدين تعال تطول كاخوه في مكان بعد الناس اللي بنقول عليهم عوام، مع ان طبعا التفريقه ديت انا بشوف ناس بيقول عليهم عوام مشتدين في العباده اكثر مننا بيامي حقيقه يعني. ف تصلوا ايه؟ عايزين تصلوا لوحدكم تصلوا لوحدكم، ان شاء الله تصلوا الليل كله، بس اهم حاجه نجمع الناس على الصلاه ونشوف ايه اللي يناسب الناس، خاصة في الحر والصيف الحر والصيف والحاجات دي. نعم لازم نراعي احوال الناس في هذه المسألة. في التراويح تقصر، وبعدين بقى الصلاة بتاعت آخر الليل دي اللي يطلع على التهجد تطول زي ما أنت عايز، لأن اللي بيريح يبقى عارف إنه أصلاً إيه بيطول. ولو في مكان يبقى مكان بيتصلى فيه بجزء، ومكان بيتصلى فيه مثلاً بحزبه، والناس بقى إيه كل واحد يروح المكان اللي هو إيه على قدر طاقته. وبرضه كلها تبعنا برضه، يعني إحنا كلها تبعنا طبعاً، نصلي بجزء وإحنا نصلي بربعين. صحيح صحيح، بكلام صحيح. بالنسبة للدعاء، طبعا في كتاب للشيخ محمد اسماعيل اسمه ايه؟ يعود الخير، ينصحهم بقراءته، لان احنا في حاجات كده ايه استقرت واعتبرناها كانها من السنة، عملية تطويل في الدعاء بحيث الناس ايه تمل، وانت ممكن تفتن الناس. يعني ايه؟ حيبقى النائب بدل ما هو مشغول بالدعاء ومستحضر قلبه في الدعاء، لان هو مشغول يقول لك امتى يخلص؟ امتى يخلص؟ اخر دعاء وهيركع، اخر دعاء هيركع. الناس بتتعب وبتضيع، وبعدين ده منافل السنه اصلا. السنه يكون ايه؟ جوامع الكلم، جوامع الدعاء، الدعاء اللي في القران والدعاء اللي في ايه؟ اللي في السنه. دعاء واحد يجمعنا ده كله. اللهم مثلا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زائده من كل خير، واجعل الموت راحه من كل شر. مش جمعا خير كله. اللهم اسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل، اعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل. نسال الله سبحانه وتعالى ان نجمعنا الخير دائما. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.